هذول المذهبين الثانيات الأشعرية والماتريدية لا يؤمنون بصفة من صفات الله المصرحة في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ مش لأنه ما بيأمنوا بالكتاب والسنة، ما بيأمنوا بالمعنى الذي جاء في الكتاب والسنة وفهمه سلفنا الصالح. هم يأتون بمعنى من عندهم. مثاله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. من في السماء؟ من في السماء؟ قالوا الملائكة، هذا اسم تأويل. السلف قالوا في السماء الله، هو اللي بيخرب الدنيا إذا شاء، كما قال هنا: أمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. نحن آمنا بفهم السلف هذه الآية أي الله، ورفضنا ما عليه الخلف أي ملائكة الله. ليه؟ لأن السلف أعلم، ونحن عندنا ضمانة لعدم انحرافنا يمينا ويسارا أن نعود إلى ما كان عليه سلفنا الصالح. كذلك مثلا الآية الأخرى وهي أشهر عند المشتغلين بالعقيدة: الرحمن على العرش استوى. ما معنى استوى؟ السلف قالوا استعلى، خلف قالوا استولى. هناك مناقشات طويلة نحن مالنا الآن في صددها، لأن المقصود تقريب معنى السلف السلفية إلى الأذهان. فالسلف يؤمن بهذه الآية وتلك بدون تحريف، بدون تأويل، يسميه الخلف تأويلا. لماذا يفعل الخلف هكذا؟ لأنهم تأثروا بالفلسفة اليونانية التي تعالج المسائل التي تسمى اليوم بما وراء الطبيعة بالعقل البشري القاصر، فيحكم عقله في هذه الأمور الغيبية وبتجاوب في حدود هذا العقل المحدود. أما السلف فهم يتمسكون بالكتاب جملة وتفصيلا، وفي الكتاب ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من؟ الذين يؤمنون بالغيب. والغيب في لغة العرب وفي تفسير المفسرين لهذه الآية كل ما غاب عن عقلك، كل ما لا يدركه عقلك فهو غيب عنك. فإذا أخبرت بأن هناك جنة ونار، وأخبرت بتفاصيل الجنة والنار، وجب الإيمان بكل ذلك وعدم تحكيم عقلك، لأنه هذا العقل البشري كما قال تعالى: وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فلما سمعنا ربنا يقول الرحمن على العرش استوى آمنا، وقلنا كما قال مالك: الاستواء معلوم والسؤال عن مجهول، وكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. كذلك فصلنا الآية السابقة وهي الأولى في سياق الكلام: آمنتم من في السماء، بتفسير الرسول في حديث معروف حتى عند عامة الناس وهو الحمد لله حديث صحيح: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هناك استطاعوا أن يؤولوا الآية، هؤلاء المتأخرون، بأن الملائكة. طيب وهنا ماذا يفعلون؟ العام اليوم على فطرتهم يجيبوا الحديث هذا بمناسبة ذكر الرحمة، أرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. من هو الذي في السماء؟ هو الله تبارك وتعالى. فأنا جبت الآن مثالين. المثال الأول يتعلق بالأحكام الشرعية التي تنحصر عند السلفيين بتلقيها عن علماء المسلمين دون تحيز وتعصب لأحد منهم، وتنحصر عند المتأخرين بالتمذهب بمذهب من المذاهب الأربعة. وهذه المذاهب أولا بداهة جاءت بعد الصحابة وبعد التابعين، وثانيا لم يكن بين الصحابة وهم خير القرون من يتمسك بمذهب من مذاهب أولئك الأئمة الأعلام، بكري عمري عثماني علوي إلى آخره كما ذكرنا. والمثال الثاني ما يتعلق بالعقيدة وتأويل آيات الصفات وأحاديث الصفات التي يلزم منها تعطيل الإله عز وجل عما وصف به نفسه من صفات الكمال، وينتج منه عجز جماهير المسلمين اليوم عن الإجابة عن هذا السؤال، وهو أين الله؟ إلى هنا أستطيع أن أقول أنك فهمت. لا، السلفية ليست محصورة بهذا. السلفية معناه فهم الإسلام كلا، أولا فهما صحيحا ثم العمل به كل إنسان في حدود استطاعته. وهذا العمل يدخل فيه طبعا السلوك، ويخرج منه هنا ما في عندنا شيء اسمه تصوف، لأن هذا التصوف كما أن المتمذهبين انحرفوا عن مذهب السلف الصالح في التفقه في الدين، هل هو له سبيلين لا ثالثهما، إما التفقه بالكتاب والسنة وهذا من خصوصيات العلماء، وإما سؤال هؤلاء العلماء. الصوفية انحرفت في السلوك، فالسلوك نحن نسلك على ما كان عليه أيضا سلفنا الصالح. سلفنا الصالح يأمرنا بإحسان الأخلاق ومعاملة الناس، ولكن لا يقول انزوا عن الناس، ولا يقول إذا أردتم أن تذكروا الله فأغلقوا الأبواب وأطفئوا الأنوار لوحدكم، أو أن تجتمعوا جماعة وتذكرون بصوت جهوري وحتى ينطبق عليهم قول من قال: أيا جيل ابتداء شر جيلي، لقد جئتم بأمر مستحيل، أفي القرآن قال لكم إلهي كلوا مثل البهائم وارقصوا لي. فاليوم عندك من الطرق أكثر بكثير من 100 طريق. هذا شخص واحد جاي يدعو هنا إلى 4 طرق، شخص واحد، هذا كله داخل في الإسلام الذي يفهمه هؤلاء المتأخرون. فنحن إذن دعوتنا بفهم الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح هو فهم الإسلام كلا لا يتجزأ، وفهما صحيحا على ما كان عليه سلفنا الصالح. لا نعرج أبدا على شيء اسمه تمذهب، أو على شيء اسمه طريق أو تصور. هذا ما يمكن أن يقال الآن، ولا شك أن البحث يتحمل ساعات من الكلام، لكن الجواب على قدر السؤال. لعلك فهمت الآن بأوجز ما يمكن العبارة: السلفية دعوة إصلاحية لفهم الإسلام فهما صحيحا. قوس. الآن إذا كان عندك سؤال في استيضاح أو شيء نحب نحن نسمعه حتى ما تقع فيما وقعت ويقع في غيرك من اتهام الأبرياء بما ليس فيه. نحن جماعة دعاة إصلاح، نرى المنكر فننكره بالتي أحسن. والإنسان لا يستطيع أن يدخل إلى قلوب الناس، لكن هو ينظر إلى الظاهر، فيرى إنسان يصلي لكن لا يصلي على سنة الرسول عليه السلام، فمن كله صلي صلاة الرسول كذا وكذا. فأنت آنفا يعني على سبيل المثال فريد جدا بناء على سؤالك، ليش الشيخ قلب السجادة؟ لأنه في عندنا أحاديث أن المصلي إذا أراد أن يصلي لا يصلي على شيء يشغل باله. جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم في ثوب اسمه في الحديث خميصة، والخميصة في لغة العرب هي ما يسمى عندنا في الشام بالصاي، يعني صاي يعني ثوب معلم بالخطوط أبيض أزرق أخضر أحمر إلى آخره، هذه اسمها خميصة. فصلى ذات يوم عليه السلام في خميصة فقال بعد الصلاة: خذوا خميصتي هذه وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها كادت أن تلهيني آنفا عن صلاتي، أخضر أبيض إلى آخره. وهذا أفضل البشر، أكمل البشر، أقوى الناس ربطا لقلبه بالله عز وجل، يقول خشيت أن تلهيني عن صلاتي. في حديث آخر أنه لما أيوه قلت لك في صحيح البخاري بارك الله فيك، نعم كل ما في صحيح البخاري صحيح إلا أفراد من أحاديث لا يعرفها إلا أهل العلم. طيب فأنا لما بقول لك هذا حديث صحيح معناه أنه معليش معناه أنه داخل في القاعدة العامة، كل ما في صحيح البخاري صحيح، لكن صحيح البخاري ليس هو المصحف الكريم. وأردت أن أذكر حديثا آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح دخل الكعبة وصلى في جوفها، ثم خرج أمر بتوقيت قرني كبش إسماعيل. لا الرأس عليه القرنين وعلى الجدار. ها نعم كبش إسماعيل، ما فدى الله إسماعيل وذبح إبراهيم عليه السلام الكبش الذي أتي إليه، هذا الكبش توارثه العرب واحتفظوا به. أيوة عفوا الرأس هذا رأس الكبش له قرنين وضعوا، مش ضروري يكون حاطين نشفوا تبغوا إلى آخره، المهم محطوط على جدار الكعبة. فصلى الرسول عليه السلام حينما انتهى من الصلاة قال خمروا قرني الكبش، خمروا يعني اشتروا. نعم هذا كله ولا بس أنا أريد أن أشوف الحديث. وفي هناك حديث أو في شبابيك جوا رجلات أو شبابيك اللي من جوا بالغرفة. وفي حديث ثالث في صحيح مسلم أن رسول الله عليه السلام قال لعائشة يوما: أميطي عني هذه التصاوير فإنها تذكرني بالدنيا لخارف، يعني لما يصلي. فالشاهد نحن الآن بنحاول على قاعدة فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاحوا، نقتدي بنبينا عليه السلام فيما يتعلق بالدين. فبنحاول إذا كنا قائمين على سجادة وحصير فيها نقوش وإجتنا سجادة نصلي عليها، نصلي على بياض، ما منصلي على نقوش وزخارف اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني أيضا أمثلة من النوعية التي نتقرب بها إلى الله عز وجل اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الاتباع الذي أصبح اليوم عند المسلمين نسيا منسيا، ما تجد أبو شاكر مسلما اليوم غير السلفيين أقولها صراحة، إذا قلت له أنت ليش تعمل هيك بقول لك هيك الرسول كان يفعل، ليش بتاكل هيك هيك الرسول كان يفعل. هذه الدعوة لا تجدها إلا في الذين يتبنون اتباع السلف الصالح. وهذه ناحية أخبر الرسول عليه السلام أنه هي سبب النجاة، ودونها لا يمكن أن ينجو المسلمون إطلاقا، لأن أساس الإصلاح والصلاح هو العقيدة. فإذا كانت العقيدة صحيحة كانت آثارها صحيحة، كالقلب الصحيح السليم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا شك تكون آثاره على البدن الصحة والعافية، كما قال عليه السلام في حديث معروف: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والرسول عليه السلام يقول: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. اشتغل الهواء وهي هذا ولا شغال؟ شغال. انفعض ضوءك والسداد. لما دخلت تدارك طبعا. ايه بس لو كنت متوضئ انفعض ضوءك. ليه؟ ما نمت انت وش بعد نوم؟ دخل؟ ما هو اللي نام لما بدأنا بالحديث؟ مو بعد صلاة الظهر؟ أيوة بعد صلاة الظهر. فأنا ما أقول له لو ما رحت على بيت ما انتخذوا دعاءك ولا لا؟ بيقول لا. وزير الميت، وزير الميت. كيف؟ نعم وزير الميت. لا أنت عارف حالك بالغيرة. أنت أول الحديث نمت. لا بعد ظهر. ألا لما جلسنا أقول ما نمت؟ أنا خشيت أن أنسى، لكن هو عم يشهد معي. وأنت قليل تشكر ونايم قبل نطلع الغداء. بعد ما صلينا الظهر. قبل الغداء. بعد ما صلينا الظهر ولا. قبل الغداء ما نشهد الظهر. قبل الغداء. بعد الظهر. أنا بحثي معك إنه بعرف إنه صلينا الظهر جميعاً. طيب. وبعرف إنك أنت جلست هون بعد صلاة ونمت. فقلت لك انه انت انتقض وضوءك ولا لا؟ قلت انا خرجت لهناك. هلا نحن نحكي بعد الصلاة مباشرة، خمس دقائق، عشر دقائق، ربع ساعة، نص ساعة، ما بيهمني. أنا عم أتكلم عن بعد ما انتهينا من الطعام. يا حبيبي الكلام مش إلك، الكلام إلي، السؤال مو إلك، السؤال إلي. قلت لك أنت يعني انتهت وضوءك ولا لا؟ وانتهيت، قلت لي رحت قضيت حاجة. فرجعت قلت لك لو ما قضيت حاجة انتهت وضوءك، قلت لي لا. أنا وضوء بأهلي صليت الظهر. صح ولا لا؟ طيب، فإذا أنت وضح لك الموضوع. فلو كنت ما ذهبت لقضاء الحاجة تظن حالك أنك على وضوء؟ هذا بالجملة السؤال، مش مشان جدل كما قد يخطر بالبال، عشان تعرف الحكم الشرعي. هل أنت انتقض وضوءك قبل ما تخرج من الخلاء ولا لا؟ أنت بتفهمنا الآن أنه ما انتقض وضوءك، بينما نحن شاهدين انك انت نمت. قبل ما ناكل نمت. لك يا حبيبي اترك لي الاكل، عم نحكي بعد الصلاه. طيب خلص الموضوع. نمت معناها بالزمن تجديد وضوء. هذا هو بس. فانت منك انك تقول انك نمت وانت جالس، بمعنى انه لا نقبل. لا انا لا اقول. هذا المقصود. هذا المقصود. تتبنى أنه يريد وأنت جالس أو السلام عليكم السلام. وين وين المفتاح معك؟ مفتاح السيارة؟ علي؟ وين راح علي؟ أنا بطلع علي يسلمك. الله يهديك، الله يهديك، أنت مثل غيرك. أنا من سألك وين راح علي؟ بدي مشان تاخذ مفاتيح وتجيب لي حاجة من هناك. نعم فتحة، جيب لي البوصلة من الحجم. وينه؟ يريد أن يتحقق الحديث الذي ذكرت له صحيح له وكاء. وكاء السيه. فإذا نامت العينان انطلق الوكاء. طلق. هنا طيب. شوف لي القبلة هيك منحرفة مثل ما أنا وضعت السجادة، ولا القبلة إلى الجدار كما صليتم؟ نعم كالسجادة. ليه لك أما انحرفته في الصف؟ ها؟ عرفته أنا ما شفته. حرفوا الجماعة؟ أشمال شوية. لا السجادة، السجادة كانت على الجدار. أنا لما يعني أسبال شوي أسبال خمسة. أي سيدي بيسألوا عن الحديث ونحن أجبنا عن الحديث. من نام فليتوضأ. من نام فليتوضأ في حديثه. من نام فليتوضأ. أي نعم هذه نعنى برلي هذا ما شاء الله. كيف؟ كل مرئين حسيب نفسي. بدنا نسمع على تعليق أبو شاكر على ما سمعت. إلك تعليق؟ نحب نسمعه. ما لك تعليق؟ والله أنا إلي كل التعليق أستاذ أحمد. أنت مصيب في بهذا الاتجاه. وين هاي البوصلة تمام. الحمد لله. نعم. كل ما أخشى إني أن يتسع لملاحظات ولا يحسب بمعنى غير اللي أنا أنا أقصد الفهم والاستفادة بمنظاري أنا مش بمنظار الآخرين. كل ما فهمت أنا قول الاستفادة والصواب. لا وطلبك آسف هي اتباع أثر السلف الصالح زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام لا يختلف عليه أحد، الأئمة وموسوعات الفقه والحديث كلها أتت تحض على هذا. نعم. اسمها أنا ربطتك بالواقع الإسلامي، أنت عم تربطني الآن بالكتب. فلذلك إذا بدك تعلق، نحن نشكر على التعليق، بدك تعلق في حدود ما سمعت. أنا قلت لك في خلاف جوهري طويل، أنت بتقول كل الناس يتفقون على هذا، وضربت لك أمثلة من واقع حياتنا فيما يتعلق بالفقه وفيما يتعلق بالعقيدة. فأنت هلا هتخرج عن الموضوع تماما بالتعليق. اسمح لي يا سيدي، لا تقول لي ما خرجت، وأنا مدعي أنك خرجت في هذه الحالة بتخلي بتحل. معليش، هو هذا ممكن يكون، ولذلك أنا استأذنت منك أن يسألك حتى ما تقعد تحكي ساعة وأنت وين نحن وين. أنا ضربت لك أمثلة من واقع المسلمين اليوم وبعيدها على مسامعك. قسم يتعلق بالتمذهب بالفقه، وقسم يتعلق بالتمذهب في العقيدة. فأنت لازم تدندن حول هذه الأمثلة الواقعية، ثم جبت لك سؤال واقعي. أنا بهمني والدين النصيحة أنت تحدد موقفك تجاه هذا السؤال، حتى تعرف أثر الدعوة السلفية شو هي. هل هي مما يجب على كل مسلم أن يتبناها، أم له الخيلة في أن ينصرف عنها؟ معليش يا حبيبي، سألتك سؤال في أثناء الشرح الطويل، سألتك سؤال أين الله؟ هل عندك استعداد للجواب عن هذا السؤال؟ موجود في كل الوجود. طيب هذا الجواب خطأ بالمئة مليون، لا يقول به لا الجيل الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا أحد من الأئمة الأربعة اللي هن نحن نزعم أننا نتبعهم. الله موجود في كل الوجود. أيوة، بل هذه هي عقيدة وحدة الوجود اللي أنت ربما عندك فكرة عنها، شايفين؟ وما تأخذني أن الإنسان حين يسمع شيء لأول مرة، أنا ما بفترض أنه أنت استوعبت الموضوع تماما. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. شايفين؟ وما تأخذني أنه الإنسان حين يسمع شيء لأول مرة، أنا ما بفترض أنه أنت استوعبت الموضوع تماما، لكن بفترض أنك أنت تتثبت بما سمعت. أنا قلت لك أنه هذا السؤال هو مثل الامتحان للتفريق بين يتبع السلف وبين من يتبع الخلف. جبت لك الآية الرحمن على شو استوى، جبت لك حديث الراحمون يرحموا الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وقلنا من في السماء هو الله. هل أنت فهمت هذا الشيء ولا لا؟ اسمعني شوي. الله يهديك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.